لي والدة بحضر موت ولي مدة طويلة من ولي مدة طويلة من خدمتها وأنا هنا جئت لاكتساب الرزق فأرجو كيف أبرها؟ تبرها بإرسال الحاجة إلى حاجاتها إليها وكتابة إليها ووصية الوافدين إليها بأنك طيب تحملهم السلام والمساعدة لها إذا كانت في حاجة أو هدية ولو كانت في حاجة من باب الهدايا التي تطيب القلوب. هذا هو الواجب عليك معها حتى يسهل الله لك زيارتها بعد ذلك.